هذه الجاهلية التي يقولها كل ما خالف الحق من قول او علم او عمل او اعتقاد او سلوك فهو جهل ويوصف بالجاهلية. خلاص التعريف ده جامع مانع ان شاء الله. يعني ما اقصد بالجاهلية الكفر، هو الكفر من الجاهلية، لكن الجاهلية التي اخاطبكم انتم كمكثرين في المسجد احنا معنا كافر. اعوذ بالله، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. انما اقصد في امر الجاهلية هذا الذي ذكرته على وجه التحديد. تعالوا نستكمل الوصفة مع النفس. لمست من النفس حب الحضور والسؤال عن كثير مما لا يعنيها. رأيت من نفسي حبها وشرفها للجلوس في المجالس الفارغة حيث اللغو والضحك وإضاعة الوقت فيما لا يفيد. لمست من نفسي كراهيتها واستثقالها لخدمة الآخرين بارد وبالعكس حب. لمست حبها وولوعها بخدمة الناس لها. وجدتها وجدت انتشاءها وانبساطها عندما يمتحنني الآخرون، وفي المقابل احسست بانقباضها وضيقها عندما ينتقدني احد من الناس. رايتها وهي في حاله شديده من الغضب عندما تجرح ولو بكلمه، تحس بتحفز النفس اذا جرحت بالانتصار ممن جرحها عدم مسامحته. شعرت بها بنفسي ويحاول ان تمنعني منها اذا ما سئلت عن امر اساله، وبخاصة امام من يظن بي اني من اهل العلم. لمست من نفسي اني اذا جادلت احدا لمست انها تحب الانتصار، تحب الانتصار والعلو وترجو للاخرين الخطا وعدم وصول الصواب. لاحظت ان النفس اذا اخطات وكان لابد لها من الاعتذار عن الخطا مختار ولا مفهومه في الاعتراف بهذا الخطا. لمست من نفسي انها اذا جلست مجلسا شعرت بها وهي تريد الاستئثار بالكلام، تدفعني لتصوير الحديث. تدفع النفس الانسان لتصوير الحديث للكلام عن نفسي وانجازاتها. اشعر بها وهي تلح علي ان يجيء قاطعا المتحدث عن غير الحديث. كم من المرات رايت النفس استشرافا لكي يعرف الناس بخصوصيه افعالي التي وفقني الله اليها. اجد للنفس حرصها على ان تنسب الخير لي وتتناسى انه من عند الله. وجدت من نفسي انها اذا جعلني الله سببا لورود الخير على يدي لاحد من الناس ارى منها الحاحا عجيبا لدفعي لمن على هذا الشخص وتذكيره بالخير كلما تنحى للفرصه. اجدها في حاله من الضيق شديد اذا ما قصر هذا الشخص في اي امر تجاهي فتقول هذا الذي احسنت اليه. لمحت من نفسي ولاحظت فيها انها تسافر خطا غيري لتصححه وتظهر الفضل السبيل. لمحت من نفسي الشعر والحرص الشديد والخوف الدائم من الفخر وضيق العيش. شعرت بها وهي تحاول ان تدفعني للابتعاد عن الانفاق في سبيل الله. لمست من نفسي انها لا تريد سماح صوت العصر عند تقييم الامور بل تريد الاندفاع والانسياخ وراء الحرف. لمست من نفسي عجلتها تسرعها في كثير من الامور. لمست من نفسي تسرع في اتخاذ القرار وعدم نظرها الى العواقب ومآلات الافعال. لمست من نفسي هذا واكثر من هذا. فان كنت اسافره ويفعل خلافه ولكن هذا ما زال في قراره نفسي. واكثر من هذا اكثر من هذا. تعالوا لنعد ما بعض ما نراه على الساحه ان البعض منا اصبح يتهاون في اداء عباداته بصوره المثلى يتلمس مواضع الرخص. تجدنا صرنا نصلي صلاة روتينية، صلاة أصار التناول ترى الرجال ترى الناس اليوم يعيشون حياة كمبيوت ريح صور متين على عبادات تحولت إلى عادات يؤدونها بصورة روتينية ويخرجون بلا أثر ولا وجود. فتهمل البعض صلاة الجماعة. لا يبالي بفوات الجماعة الأولى. إخوتاه، لقد أصبحنا نعيش في عصر بات الليل يشكو من قلة قائميه. قل البكاء، ندوى الاستغفار في الأسحار. شكت المساجد إلى الله قلة الرواد في صلاة الصبح. قل حرص الكثيرين على الصف الأول وعلى التبكير إلى صلاة الجمعة. ندر من تراه في أيامنا صائما باثنين والخميس وغيرها من الأيام التي يؤثر فيها الصيام. نلاحظ في ملتزم أيامنا هذه أن الكثير لم يفهم قضية الخلاف فهما صحيحا. للأسف تجده يسنح ويحارب ويهدم ولسانه معول في إيذاء المسلمين. مما يلاحظ أيضا على ملتزم عصرنا أن البعض حصر نفسه في عبادات معينة وترك أخرى قد تكون أفضل منها وتفوقها بأهمية. نلاحظ أن أكثر الملتزمين اليوم ترك الأخذ بعزائم الأمور، أخذ بكثير من الرخص بل وبما فيه شبهة، مما يضع علامة استفهام كبيرة حول الباعث على الالتزام إذن وظهور تلك الصور المتناقضة. أيضا نلاحظ في ملتزم أيامنا أن أكثرهم أصبح متجرئا على الفتوى في دين الله، أصبح الأكثر متجرئا في الحكم بالتفكير والتكفير والتبديع دون دليل ولا برهان ودون الرجوع إلى أقوال العلماء المعتبرين. نعم، إنني أفضل على كثير من الشباب من الإخوة الذين يتسمعون في الحكم ويراودني كثيرا أن أذكرهم بقول الإمام الشافعي للإمام أحمد: إياك إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. مما يلاحظ على إخوة أيامنا أيضا انغماسهم في الدنيا ومباهجها، في الدنيا ومباهجها وزخارفها والركون إليها، مع أننا ندعي أننا أمة مجاهدة لا نعرف إلا الجد. مما أيضا مما يلاحظ على إخوة عصرنا إخوة أيامنا هذه أن الكثير يدعي أنه يحب إخوانه في الله، فإذا نظرنا إلى التطبيق العملي لهذا الحب نرى تباينا كثيرا بين الادعاء والفعل. أين الابتسامة والبشاشة في وجه الآخر؟ أين المواساة بالمال؟ أين المواساة والوقوف بجانبه في الشدة؟ فأقول الحق من كان معك ومن ضر نفسه لينفعك، وإذا ما ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. أين هو؟ من علامة الأخوة الصادقة أن يعين الأخوة أخاه على طاعة الله. اجلس بنا نوما ساعة كلمة طاعة، إن قلبي قسى فتعال فلينه لي كلمة نسيت. حتى كيف حال قلبك مع الله لم تعد على لسان تدري، كما قيل: افتضحوا فاصطلحوا، افتضحوا فاصطلحوا، لأننا جميعا نعرف قساوة القلوب فلم نعد نسأل عنها. أيضا مما يلاحظ في إخوة أيامنا عدم التثبت في رواية الأخبار، مما يؤدي إلى إغار الصدور، كثرة النميمة ونقل الكلام بين الدعاة وبين الإخوة العظيم إلى بعض، مما يؤدي إلى إغار الصدور. مما يلاحظ على إخوة عصرنا أن الكثيرين يقدمون مصالح دنياهم على مصالح دينهم، بل إن البعض لا يحكم شرع الله في تعاملاته، فكأنه يخلع رداء الالتزام بأحكام الإسلام عند خروجه من المسجد، ويقتديه عند دخول المسجد. يطالب الحاكم بإقامة شرع الله وهو لا يقيم شرع الله في نفسه ولا في بيته. ملاحظة كبيرة تضع علامة استفهام ضخمة أن أكثر الإخوة لا يفون بعهد أبدا، ولا يوفون بوعد ابدا ولا يصدقون في ميعاد مطلقا. عدم احترام المواعيد صار صفه، مع اننا جميعا نعلم ان عدم الوفاء بالوعد من خصال المنافقين، وعند من وعد اخاه واخلفه بلا عذر فوعد. مما يلاحظ ايضا عدم حرص البعض على التناصح بضوابط الترعيه، فقد ينصح الاخ اخاه امام الملأ وبأسلوب فيه غلظه، وفي المقابل نرى ان الطرف الاخر ترك نصح اخيه بدعوى الحياء وبدعوى عدم الايذاء وبدعوى الاشراك وبدعوى عدم ايغال الصدور وبدعوى وبدعوى. والنبي يقول الدين النصيحة، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. من الملاحظ ايضا ان البعض منا لا يتحمل من ينصحه، لا يتحمل نفسه اخيه، فتأخذه العزة بالإثم. وكما قيل أتجد من ينصح، أتعرف من ينصح؟ قال أتجد من يقبل. أتعرف من ينصح؟ قال أتجد من يقبل. منها أيضا آفة من آفات إخوتنا في الله، الإفراط في المدح، الإفراط في المدح، الغلو في الأوصاف، سماحة الشيخ فلان، طيلة الشيخ فلان، حضرة الأخ فلان. كما قلت أننا أمة اليوم افتقدت الأعمال العظيمة التي تتمجد بها، فاخترعت الألفاظ الكبيرة التي تتلأى بها. نعم، افتقدنا الأعمال العظيمة فاخترعنا الألفاظ الكبيرة. منها أيضا أن البعض فينا ليس حريصا على وقته ولا وقت إخوانه، فتراه يعمل على إضاعة وقته يمنة ويسرى، ولا يحزن إذا ما مر عليه يوم دون أن يزداد فيه علما أو عملا صالحا، بل ويضيع وقت إخوانه، بل ويزداد الطين بلة حين يضيع وقت الدعاة والمشايخ. من هذه الظواهر ايضا التي ينبغي ان نقف فيها مع انفسنا، ان البعض منا تبدو صورته امام الاخرين حسنه، فاذا عومل بالدرهم والدينار بالجنيه هنا ظهرت صوره مغايره، تبينت معاني مكنوناته، ظهر تكالبه عن الدنيا، بان حرصه على منفعه نفسه دون النظر الى التعاملات الشرعية او الضوابط الشرعية لهذه التعاملات. فلوس؟ يقول لك لا، عندي فلوس انا معرفش ابويا. ناس اخذوها من الممثلين، يقول له عشان يعني انت عشان ابويا تسرقني؟ لا، انهم اخذوها من التمثيليات، يقول له يعني احنا نسأل بعض عشان 5 جنيه؟ قال له عشان 5000. ناس اين هو؟ اين الاخوة هنا؟ وانني لا اقول في المجاملات في الاكرام في الانفاق، بل في التعاملات في البيع والشراء. تجد ايضا ان البعض كثير الشكوى، يريد ان ياخذ ولا يريد ان يعطي، يفكر في حقوقه وينسى مطلقا واجباته. تجد كثيرا منا ينسى ان الكلمه امانه وان المجالس بالامانه، فتراه يفشي اسرار اخوانه وينقل الكلام بين الناس. تجد ايضا ان بعضنا يجد نزعه ولذه في معرفه عيوب اخوانه، فتجده يتتبع عثراتهم ويتحدث افعالهم ويسال عما لا يعنيه من اخبارهم ليقع على افاتهم وعيوبهم ونقائصهم. هذه النفس الذبابيه التي لا تقع الا على القدوات. منها ان البعض صار عزيزا على اخوانه ذليلا للكفر، عزيزا على اخوانه. والله لقد قلت في بعض الاحيان يا ريت اخونا فلان يعاملني زي ما بيعامل العوام اللي بيسبوا الدين في الشارع عنه. تلاقيه مع العوام اهلا اهلا اهلا ازيك يا حبيبي، ايه اللي انت بتعمله؟ يقول لك ده تاليف قلوب. طب ما تالف قلبنا كمان يا اخي. هكذا تجده عزيزا على اخوانه ذليلا للفسقة والفجر، مع اخوانه لا يتغاضى عن هفوة ولا يقتل عنف ولا يصبح على اذى بل يرد السيئة باكبر منها. تجد ايضا ان كثيرا من الاخوة اذا فعل معروفا واسدى خدمة يود ان لو تنتشر، ان الناس كلهم سكروه على اساء هذه الخدمة للدعوة. ايضا تجد في بعضنا حرص على الظهور، حب التفضل، حب التخطي للخير. هذا في السادة المصريين بين اللي بيشوف طابور طويل يلف من الباب الخلف يدفع 5 جنيه ويجي قدامه. هي ناس سواء في طابور التليفونات او في طابور الجمعية، كان زمان خالص الطابور ده دلوقتي، لكن ما زالت هذه الآفة في طابور العيد، في طابور الاتوبيس، الجراج، اي حاجة. هو يريد ان يتغطى من امامه ويكون ما يكون. ايها الاخوة، لا تغضبوا من فتش هذه الاسرار ومن اظهار هذه المثالب والعيوب، لاننا بودنا ان نضع ايدينا وبقوة على الجرح النازف حتى نقف نزيف الدم. مهما بلغ الالم، نرى بعض اخواننا لا يرى في الدنيا الا نفسه، فهو الصالح لكل المهام، العارف بمواطن الامور، فتراه لا يمل من الحديث عن نفسه وعن انجازاته، واذا سئل عن اي امر من امور الدنيا والاخره جاءه. وكل الناس غيره مقصرون نوما. ترى بعضنا يعتز برايه ويرى انه لا فراغ الا ما يراه. لا، ورايه صلاح سيحكم الخطا. فاذا وقع في الخطا تراه يسب الغادرات والاعذار وهي الهروب. هذا ما لاحظته على نفسي وعلى اخواني. هذا ما ادعوكم الى كتابته والنظر فيه تفصيليا ليتخلص منه. الى العلاج تعالى. بعد هذه الوقفه وذكر العيوب والذنوب، لاعتراف تفاصيل هذا الداء ايها الاخوه امر صعب جدا، شاك عن النفس. فلا بد لمن يريد العلاج ان يستعين بالله. ان يستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لا بد ان تجلس لتبدا العلاج. كيف نقول انه لا بد من فتره في بدايه العلاج تختفي فيها عن العيون والاذان والالسنه، فتره تصلح فيها نفسك يا من تريد التخلص من رواتب الجاهليه. هات الخطوة الأولى إحساسك. يتصل بيك معلش أصل الأستاذ واخد فرصة يفكر عشان هيتخذ قرار خطير. إيه القرار الخطير؟ التخلص من كل الرواسب الجاهلية. يقول ابن الجوزي من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان. فليحذر مخالطة الناس في ايه؟ في هذا الزمان. تذكرت الى اذا كان في القرن السادس الخامس ان الجوزي فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان. وبعد في زماننا بقى نقول ايه؟ يا رب اصلح اهل زماننا، اللهم اصلح المسلمين والمسلمات. من اراد اجتماع امره واصلاح قلبه فليحذر من مخالطة الناس في هذا الزمان، فانه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع ذكره، فصار الاجتماع على ما يضر. يقول ابن جوزي وقد جربت على نفسي مرارا ان احصرها في بيت العزلة فتجتمع هي، ويضاف الى ذلك النظر في سير السلف فارى العزلة حمية، والنظر في سيرة السلف دواء، واستعمال الدواء مع الحمية عن التخليص نافع. خلي بالك لما تحمي نفسك من العدوى وتاخد كمان مضاد حيوي وتاكل اكل نافع، هل يتطرق اليك مرض؟ كذلك القلب، الحمية راس الدواء وهي ان تبتعد عن الناس، ثم تقرأ في سيرة السلف فتتغذى. قال فإذا أفسحت لنفسي في مدارسة الناس ولقائهم تشتت الخلق المستمع ووقع الذهول عما كنت أراعيه وانتقس في القلب ما قد رأته العين وفي الضمير ما تسمعه الأذن وفي النفس ما تصنع في تحصيله من الدنيا وإذا جمهور المخالطين أرداء غفلة والسبع من مجالستهم يسلك من صباحهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أرداء في بداية التزام اعتذر خذ لك شخص في مكان فاضي محدش يعرفك فيه محدش يسألك انت مين ولا بتعمل ايه وانت اقرا في ست سلف تعلم حقيقتك الصحيحه امسك كتاب معارف القبول من اول والاخر امسك كتاب في السنه من اول والاخر امسك كتاب مثل سير احلام النبلاء تفضح فيه اشهره لتجلس في هذه المده لتعلم نفسك تضبط عقيدتك تصحح عبادتك تعرف مثلك الاعلى حين ذاك تعود محصنا مهما قيل لك انت تعرف اما من اول ما دقنك الى نبتك لحيتك ظهرت يقول لك ضحكوا عليك هتمسن على السنيه هتضيع نفسك وراك عيال ربيهم عندك بيت يا عم امشي جنب الحيط الى اخره يغلق لشيخ عشان يقنعك ان اللحية دي مش سنة يجيب لها شيخ عشان يقنعها ان الارض حرام اللهم انا نعوذ بك من المضللين يقول ابن الجوزي فاذا عدت اطلب القلب لم اجده وأروم ذاك الحضور فأفقده فيبقى فؤادي في ثمار ذلك اللقاء للناس أياما حتى يسلو الهوى حتى يسلو الهوى يقول ابن الجوزي وما فائدة تعريض البناء للنقض انت لسه ترمي الأساس للتجارة بدل ما حد يجي يلزمه ويأذنه ما فائدة تعريض البناء للنار فإن دوام العزلة كالبناء والنظر في سير السلف يرفعه فإذا وقعت المخالطة انتقض ما بني في مدة انتقض في لحظة وصعب التلافي وضعف القلب ومن له فهم يعرف أمراض القلب وإعراضه عن رحمه وخروج طائره من قفصه ولا يؤمن على هذا المريض ان يكون مرضه هذا سبب التلف ولا على هذا الطائر المحصور ان يقع في شبكه وسبب مرض القلب انه كان محميا عن التخليص مغزوا بالعلم وسير السلف فخلط فلم يحتمل مزاجه فوقع المرض هذا هو السبيل الاول ترك الخلطة والعزلة بين النوم غير الشلة ابتعد عن الناس لا تناقش لا تجادل لا تناقش لا تفعل شيئا ابدا انما اسكت وتعلم واهرب من الناس حتى يثبت بناؤك هذا هو الطرف الاول للتخلص من رأس الجاهلية شيء من العزلة في البداية تبدأ تتخلص من الألفاظ الرديئة زي ما قلت قبل كده تجيب قطعة بلاستر عليه تلزقها على فمك وتكتب عليها مغلق للتحسينات اقف شوية مغلق للتحسينات مين؟ احنا قلنا أول حاجة ايه؟ شيء من العزلة بعد الأساسين الاعتراف والمعرفة الاعتراف الايه ومعرفة ما فيك من الاساس ليه للتعالى بهذول الاساسين ثم واحد العزلة والخلوة مع النفس بكتابة الاساس وكتابة قرب العلاج اثنين الخروج بعد هذه العزلة بمجموعة من الثوابت لا تقبل المناقشة مجموعة من الثوابت ايه لا تقبل المناقشة انظر الى سعد بن ابي وقاص حين قالت له امه والله ان لم ترجع عن دين محمد لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعيرك العرب بي يقولون يا من ماتت امه من الجوع فصبر يومين وثلاثة حتى يذكر أهل التواريخ والسير أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسقوها ماء ليبقى فيها رمق الحياة يضعون بين أسنانها خشبة يفتحوا بقها بإيه؟ بعسل عشان يدخلوا مية. فدخل عليها سعد بعد ثلاث وقال والله يا أمة لو أن لك 100 نفس فخرجت أمامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. خلاص انتهيت مفيش منافس مفيش مسجد انسحب. يجي ابوه يقول له يا ابني هتضيعنا يا ابني لو خدوك مش هعرفك يا ابني لو ما حلتش الامر الثاني ولا كانه سمع حاجه. هيطلع مين؟ مش امك مراته روحك نقعد من غير فكر مش مشكلتك. اما انا فديني ديني لحمي زي لا وفرق لا وفرق. كذلك امرت زوجتك بالنقاط من اعتبر من استقبال ضيوف اللي موجودك ما تسلمش على ابن عمك ولا ابن عمها ولا اخوك ولا جوز اختها دول ينقشوك. ليه بقى التبنج ده بقى؟ يعني هو اخوك هياكلها؟ اخوك لو شفع عريانه يغطيها مش بيقولوا كده؟ مفيش تبع هي كده. لو فتحت بابا للمناقشه فلن تثبت على راسي ابدا. مجموعه من المسلمات لا تقبل المناقشه حتى يحفظ عنك. معلش انا اسف هذا الموضوع لا يقبل المناقشه خلاص. يقول الاخ اذا ارتاح لا يقبل المناقشه. انتهت القضيه من اول يوم دخلت على بنت عمك قامت وقفت اهلا اهلا ازيك وردت ايدها انت حاطط ايدك ورا ظهرك اهلا وسهلا ربنا يغفر لي ولك. اسال الله ان يكرمني واياك اسال الله ان يرحمني واياك اسال الله ان يعفو عني. هتقول لك بس ده درويش ده المصح برضه احسن من المعاصي والذنوب. لكن اسمي عليها مرات بكمي والمرة الثانية بدراعي والمرة الثالثة كيسي فتح ما تجي يتفضل معايا شوية معاصي شوية معاصي. ايه العرب مش ده اللي بيحصل يا شباب؟ فعلا نحن لا نقبل المناقشة في غارات بل في الحدود لا نقبل المناقشات مع زوجتك حتى او بنتك ساعة ما شتمت لو سمحتي انك عرفت تقول لك انا مش مقتنع. طب البنت وبعدين نبقى نخشاك طب نفتح نعني بنتك نفس الشيء كانت انت الصلاة دخلت بعد العصر بتاع صليت العصر لا ما صليت ليه؟ قلت لك ما فيش حاجة فاهمة تقول ساعة العصر يقدم كل شيء ينتهي وفرش الولد كان بيعيط يعيط يعيط هتأخر على غدك اتأخرت أخرت اصحى بأمر أهلك بالصلاة دي واصطبر عليها لا نسألك رزقا. مجموعة من القضايا الثوابت لا تخفي المناقشة. أنا لا أصافح النساء أنا لا أدع أحدا غير محارم زوجتي يدخل عليها زوجتي ما يراها إلا محارمها وقت الأذان أخرج إلى الصلاة من فضلك تقبل شرك. مجموعة من القضايا الثوابت لا تخفي المناقشة. أنا لا أصافح النساء أنا لا أدع أحدا غير محارم زوجتي يدخل عليها زوجتي ما يراها إلا محارمها وقت الأذان أخرج إلى الصلاة. قاعدين طبعا العيلة والدك ووالدتك وضيوف عمك وعمتك وخالك وخالتك والجيران والأهل والأذان أذن لو سمحت نصلي. يعني إيه؟ هنصلي. يعني ايه يعني امسيح؟ يعني نصلي. كبير في السن والدي والدتي وتقدروش ينزلوا خليكم؟ اتفضل معايا يا اخي اتفضل معايا غير محارم زوجتي هنصلي بالمسجد تحت ونطلع على طول. قدامك صورهم كده بيجليطوا ومين يتزور منك مش مهم. المهم عند ربنا هو ايه؟ نتيجة ضيقة؟ انزل يا فندم. هكذا ينبغي ان تكون في حدود حاسما حاسما قويا. واحد يسلم عليك من قريبك ابن عمك، سلام عليك ازيك عامل ايه وزي الاولاد، تدي فلان بقى كلمها فلان دي يصدقك يعني فلان اكلمها تقول عايز اقول حضرتك منه لا تفهمه يا رسول هذا لا يجوز هذا وضعه كذا الحمد لله يا ابني ده الكلام ده كان عند العرب زمان ان اصبح اخوات اخوات ما ينفعش عندي الكلام ده الحزم والحزم وفي ذات الوقت التعامل بالرفق واللين والحكمه بالحكمه مش زي ما بقول لك يعني الامور انك تشتم انك تضرب انك لا بالرفق باللين بالحكمه لكن بحسب بحسب يعني مش معنى اللين ومعنى الرفق ومعنى الحكمه ان احنا نسيب نطفه تلت متبركه وانت راجل يلتزم قد السنه على ما تقتنع وده بحكمه لا مش دي الحكمه الحكمه اللي هي السنه رحم الله نساء الانصار نزلت آية الحجاب فقمنا إلى مروجهن بيه فسفقناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. ثلاثة دوام المحاسبة. المحاسبة معلش أقول المحاسبة ونمشي إن شاء الله. دوام المحاسبة إذا لم تحاسب نفسك ضاعت ضاعت فلا بد من دوام المحاسبة كل يوم كل يوم تحاسب نفسك. كنا عاملين زمان ورد محاسبة زمان وضح عليكم فاللي عنده يبقى يزيل اخوانه لان احنا حرمنا توزيع الاوراق فاللي عنده ورد محاسبة يزيل اخوانه محاسبة على الصلاة وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الدعاء. النهاردة عددت لكم ورد محاسبة جديد ليش اقول اقول يا شباب او طالب اللهم صل على النبي محمد باب المحاسبة في كل صلاة من الصلوات الخمس هل رددت الاذان هل صليت السنة القبلية هل دعمت بين الاذان والاقامة هل ادركت تكبيرة الاحرام والجماعة الاولى هل صليت السنة البعدية هل قلت اذكار الصلاة هل قلت دعاء دخول وخروج من المسجد دعاء دخول وخروج من البيت دعاء دخول وخروج الحمام دعاء الوضوء قبله وبعده قبله بسم الله وبعده اللهم اجعلني من التوابين الى اخره هذا نموذج لدعاء لمحاسبة على الصلوات الخمس اذكار الصباح والمساء الدعاء للوالدين الدعاء للمسلمين خذ ودي المحاسبة ده هل استحضرت النية قبل بدء القيام بالطاعة؟ هل اجتهدت في تحري السنة قبل البدء بالعمل؟ هل كنت معظما لشعائر الله مسارعا لتلبية أوامره؟ هل كنت معظما لحرمات الله مسارعا لاجتناب نواهيه؟ هل خالفت هواك وسارعت إلى الطاعات؟ هل استيقظت وتهجدت ثم جلست تستغفر في دوق الليل إلى أن أذن الصبح؟ هل تهاونت في تكبيرة الإحرام؟ هل تجمعت الدنيا عليك وأنت في الصلاة فخرجت من الصلاة كما دخلت فيها؟ هل حافظت على سنن الرواتب للصلوات المكتوبة؟ هل أفشيت سرك وتحدثت بأعمالك وطاعاتك أمام الناس؟ هل توارد على ذهنك خاطر الإعجاب بعملك والعجب بطاعتك؟ إذا قلت يا خاطر العجب هل قاومت أم استسلمت لك؟ هل كان تأثير قيامك بالطاعة هل احتجت بأن لك مكانة ومنزلة عند الله أم بأنك أديت واجبا وأنت لا ترى عملك؟ هل نظرت إلى غيرك نظرة انتقاص ولنفسك نظرة علو وإجلال لقيامك بعمل دون أن يعملوه؟ هل احتقرت الآخرين وفرحت لنفسك؟ هل شاقت نفسك للإمامة أو الإمارة أو تقديم الناس لك؟ هل طرقت نفسك لعدم احترام الناس وتوقيرهم لك؟ هل رددت احدا او انتظرت من احد شيئا وتعلق قلبك به دون تعلق القلب بالله؟ هل اثرت غيرك على نفسك ام انك لم تفكر الا في نفسك وراحتها؟ هل كظمت غيظك ام كنت سريع الغضب؟ هل تمنيت خطأ من يحاوله في إثبات صحة رأيه؟ هل تكلمت عن نفسك بما يزكيها؟ هل حسبت أحدا على خير آتاه الله إياه؟ هل حاولت منع الخير عن أحد من الناس؟ هل سخرت من أحد؟ سخرت من أحد ولو في نفسك؟ هل أهناك من يحدثك ولم تعره اهتماما؟ هل ظننت سوءا بأحد من المسلمين؟ هل كان فضلك تجاه المسلمين سليما؟ هل نصحت أحدا بنصيحة أمام الناس؟ هل هناك أحد ممن تعرف في موضع حسن أنت سيئ وفرحت بنظر الناس إليك؟ هل فاقت نفسك عندما رأيك أحد ممن تعرفهم في موضع لا تحب أن يراك فيه ونسيت نظر الله إليك؟ هل خشيت أن تكون لا أدري حتى لا تنتقص مكانتك عند الناس؟ هل اقتررت بنفسك وظننت أنك تستطيع القيام بأفعال معينة بسبب خبرتك وذكائك ونسيت الاستعانة بالله؟ هل انتسيت رمز الأرض عندما مدحك الناس بما ليس فيك؟ هل باخت نفسك عند سماع نفسك من الناس؟ هل صرحت لخدمة من حولك وقت حاجتهم لها؟ أم تباطأت وتكاتلت لتعطي الفرصة لغيرك ليقوم بها؟ هل رضيت بما قسمه الله لك من الرزق؟ أم سكوت وتفخر؟ هل رضيت بقضاء الله وقدره؟ أم سكت وتفخر؟ كيفا؟ أم أكثرت من سؤال الناس؟ هل احتسبت عند الله عملك وجهادك وما تلقاه من الأذى؟ هل جلست مجلسا فارغا وأكثرت فيه من اللغو والضحك؟ هل سعيت بنميمة؟ هل استهزأت بأحد؟ هل تعريت الصدق فيما تقول؟ هل احتقرت أحدا؟ هل سمست في أحد؟ هل حفظت الأمانة وأدريتها؟ هل غضبت لنفسك وحاولت الانتصار لها؟ هل ظلمت أحدا من الناس؟ هل قلت الحق ولو كان على نفسك أو إخوانك؟ هل تفلست مما تقول؟ هل كنت ذليلا بإخوانك؟ هل كنت رفيقا بالناس؟ هل مننت على أحد بخدمتك له؟ هل ذكرت ما خدمت به لقريب أو بعيد؟ هل تحدثت بخدماتك أمام الناس؟ هل سألت عن شيء لا يعنيك؟ هل شاركت في نفسك غيبة ولم تصب فيه عن حفظ المغتابين؟ هل قاطعت المتحدث؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ هل مدحت أحدا من الناس بغيرنا فيه مجاملة زائفة ونفاقا اجتماعيا؟ هل خارت عزائمك ولم تقدر على القيام بفرائض الله؟ هل كنت حليما مع من تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ هل كنت مهتما بأحوال المسلمين؟ هل كافأت من أسلى إليك معروفا؟ هل تعصبت للحق أم للأشخاص؟ هل استقيت الله في كسبك وتغنيت الحلال وابتعدت عن الشبهات؟ هل قدمت مصلحتك عندما تعارضت مع مصلحة دنياك أنك قدمت مصلحة الدنيا؟ هل كنت تمشي على الأرض هونا أم اختلت في مشيتك؟ هل تقعرت في كلامك أو تنقعت في حركاتك؟ هل تبسمت في وجه أخيك لتكتب صدقة؟ هل كنت منظما لشؤونك؟ مخصصا لأولوياتك؟ أم أن حياتك تبهللا؟ هل أسست؟ هل غدرت؟ هل خنت؟ هل خونت أحدا من المسلمين؟ هل كنت تطوعا لله؟ هل أكثرت من الطعام والشراب حتى بلغت درجة الشبع والامتلاء؟ أم اكتفيت بلقيمات يقل صلبك؟ هل حافظت على بصرك فلم تنظر إلا إلى ما يحل لك؟ هل حافظت على سمعك فلم تستمع إلى الحرام؟ هل أحسنت إلى والديك؟ هل وصلت رحمك؟ هل أحسنت إلى جيرانك؟ هل وصلت من قطعك؟ هل أعطيت من حرمك؟ هل عفوت عن من ظلمك؟ هل تصدقت وأنت محسن؟ هل أكثرت من ذكر الموت؟ هل حافظت على ذكر الله؟ هل أكثرت من الاستغفار؟ هل أكثرت من التحليل؟ هل أكثرت من الحوصلة؟ هل أكثرت من الصلاة على النبي؟ هل حافظت على ورد القرآن؟ هل حضرت درسا للعلم؟ هل طالعت في كتب العلم؟ هل كان لك عمل إيجابي للإسلام؟ هل ساقت نفسك للشهادة في سبيل الله؟ هل أتبعت السيئة الحسنة؟ هل سارعت بالتوبة؟ هل أرضيت الله في يومك هذا؟ هل اشتريت الجنة؟ هذه بعض الأسئلة الخاطرة على البال. لتسائل نفسك بها لهناك اضعافها. ولكني لا اطيل عليكم واكتفي على هذا المقدار. وان كنا قد قطعنا عناصر ثلاثه فقد بقيت في كيفيه التخلص من رواتب الجاهليه عناصر اخرى واقعيه ثلاثه. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه. انتهت ماده هذا الشريط واتماما للفائده، راينا ان نكمله بهذه الماده. قال عثمان: والله ما اذكر اني خرجت مره لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الامام الذهبي: والله ما انا. وساعتها وقفت معكم وقلت: سبحان الله، يتكلم الشهادة التسجيلات والذهب ما خرجوش بإخلاص، يبقى احنا مخلصين؟ لا، إنما نفهم هذا أنهم يسيئون الظن بأنفسهم. لما نفسه تقول له أنت أخلص يقول لها: تبا لك يا مأوى كل سوء ويا منبح كل شر، أو مثلك يخلص؟ أين أنت والإخلاص؟ سوء الظن بالله، أن يسيء الظن بها. أنت جيت الدرس هنا، وأود أن أسألكم والله، تجي امتحان تدريبي، أنت جيت لنا في الدرس هنا. لماذا جئت إلى الدرس؟ مع من نوع نية صادقة فيه. نسيتني أهم كلمة في الدرس، إن الأولاني قلب لم يولد ولم يأتي له أن يولد، بل هو جنين في بطن، في بطن إيه؟ بطن الشهوات، جنين جوه الشهوات، زي ما الجنين جوه بطن أمه بيتحرك إيه؟ بطن أمه بيشرب منين؟ بطن أمه ياكل منين؟ من بطن أمه يتنفس منين؟ من بطن أمه، هناك قلوب تعيش في الشهوات. إذا أكلت أكلت لشهوة، وإن شرب شرب لشهوة، وإن نام نام لشهوة، وإن أعطى أعطى لشهوة، وإن منع منع لشهوة، وإن والى والى لشهوة، وإن عاد عاد لشهوة، وإن أحب لشهوة، وإن كره لشهوة، حتى والله وإن صلى لشهوة، وإن صام لشهوة، وإن تعلم لشهوة، وإن علم لشهوة، لعلكم جئتم لشهوة الاستماع وأنا جئت لشهوة الكلام. هذا واقع. اللهم صحح قلوبنا. نحن جنين في بطن الشهوات، قلبا جنين في بطن الشهوات والغي والزهد والضلال. هكذا شو الظن بالناس ان الناس تحدثك الان انا مخلص وكذبت مثلك لا يرى. ولذا هذا ليس كلاما من عندنا، واذا امر الله بالاستغفار حقيقة طاعات بعد الصلاة أن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما تسلم تقول إيه؟ أستغفر الله منك. أنت كنت بتصلي طاعة، بتستغفر من إيه؟ كما قلنا مشاهدة منة الله أنه الذي وفقك لهذه الصلاة، ومطالعة عيب النفس والعمل أن هذه الصلاة لا تصلح أن تعرض على الله. فبعد أن تصلي مثل القائمين وبالأشهاد هم يستغفرون، يقوم الليل كله وفي الفجر يستغفر. يستغفر من إيه؟ ما القائم الليل لما القائم يستغفر النايم يعمل إيه؟ قائم يستغفر منا يستغفر. بعد ان تصلي العشاء تجلس تقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بمعنى يا ربي استغفرك من هذه الطاعة، فمثلي لا يصلح ان يطيعك، فانت العزيز الجبار الغني وانا المذنب المسيء الذي يعمل العمل الناقص المدخول. يا ربي انا ارى ان صلاتي هذه وعزتك وجلالك لا تصلح ان تعرض عليك بين يديك، والله لولا انك امرتني ما فعلت. فاسالك بعزك وجلي ان تقبل، فان قبلت فانت اهدى بذلك، وان رددتها فانا اهل بذلك، غير ان عافيتك هي اوسع لي، ولا حول ولا قوه الا بك. بعد الطاعه يكون هذا قلبك سوء ظنك بنفسك انك صليت مخلص. هذا المرائي لما دخل على السعد وقال له الرجل يا مرائي، قال من ادراك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي مرائي. ترى انك مرائي، وعلى هذا يحمل قول عمر من قال انا مؤمن فهو منافق، لانه احسن الظن بنفسك، احسن الظن بنفسك. وايضا ندخل الباب سوء الظن بنفسك، سؤال عمر في حذيفه اتميز يسيء الظن بنفسك انا مؤمن ابدا؟ فبعضهم يقول كلما عرفت قولي على عملي تبين لي اني منافق خالص. سوء الظن بالنفس. ما لك يا نفس تفرحين بدنيا، ان كانت لك فلا تخلو البلد من جماعه اليهود والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها، فوصل لدنيا يسبقك اليها هؤلاء الاخساء. ما اسهلك يا نفس واخذت همتك يا نفس واسقط رايك يا نفس اذا رغبت عن ان تكوني في زمره المقربين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين ابد الابدين. رغبت ان تكوني في جنه النعيم لتكوني في صف النحال من جملة الحمقى الدائمين اياما قلائل تفرحين ثم الى الابد تعذبين. فيا حسرة عليك ان خسرت الدنيا والدين. ويحك يا نفس بادري بالتوبة، فقد اشرفت على الهلاك، اقترب الموت وورد النذير. فمن ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ويحك يا نفس ما لك الا اياما معدودة هي بضاعتك، ان استدرت فيها فزت. ويحك يا نفس قد ضيعت اكثر رأس المال، فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها، لكنك مقصرة في حق نفسك، فكيف يا نفس إذا ضيعت البقية وأصررت على المعاصي؟ أما تعلمين أن الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والفزع الأكبر بين يدي والفزع الأكبر بين يديك؟ أما علمت يا نفس أن عسكر الموت عندك على باب البلد ينتظرون، وقد آلوا على أنفسهم بالأيمان المغلظة أنهم لا يبرحون؟ يا نفس أما علمت أن الموتى يتمنون الرجعة ليستغلوا بالعمل الصالح ويستدركوا ما فرط منهم؟ أنت في أمنيتهم. يا ناس يوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا وما فيها لاشتروه ولو قدروا عليه، وأنت تضيعين أيامك في الغفلة والبطالة. ويحك يا ناس أما تخافين؟ أما تخافين إذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق؟ ذبيحك يا نفس، أما تخافين أن تبدو رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان وكلح الوجوه وبشرى العذاب؟ أما تخافين؟ أما تذكرين؟ هل ينفعك ساعتها الندم؟ أو يقبل منك الحزن؟ أو يرحم منك البكاء؟ ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك، وتقبلين على الدنيا وهي معرض عنك. يا نفس، كم مستكبر يوما لم يستكمل، وكم من مؤمل غدا لم يبلغ. أنت تشاهدين في ذلك الموتى. احذري يا نفس، احذري يوما ترجعين فيه إلى الله فتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. احذري يا نفس ذلك اليوم، فقد آل الله على نفسك ألا يترك عبدا أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله. فانظري يا نفس بأي أمر تقدمين وأي لسان تجيبين، أعدي للسؤال جوابا. انظري يا نفس إلى الدنيا اعتبارا، وسعيك لها اضطرارا، ورفضك لها اختيارا، وطلبك للآخرة ابتذارا. يا نفس، اتركي الدنيا مختارة قبل أن تتركيها مضطرة. يا نفس، كيف أقول لربي إذا غدا سألني عن عملي ووضح لي طريقي، إذا نلت كتابي بشمالي ونادى ربي يوم القيامة وقد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فقال خذوه. ويحك يا نفس، أتستطيعين أن تفردي من زبانية جهنم؟ أتستطيعين أن تهربي من سلاسل النار؟ أتستطيعين أن تجادلي الملك الجبار؟ ويحك يا نفس، كم تطيقين في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة؟ وهكذا يظل يوبخ نفسه ويعاتبها ويذكرها حتى تخاف من الله. رابعا، علاج النفس للصوم ومنع الحظوظ. إن البطل إذا أكلت أشرت وبطرت، وإذا صامت انكسرت وقل نشاطها وعادت إلى ربها. فأدمن الصيام كما أوصاك النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء قاطع للشهوة. امنعها ملذاتها، كما قال ابن الجوزي: امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. اخي التاجر، اذا عدت الليلة من مجلسنا هذا ومضيت الى بيتك، فابدأ بتحقيق التوبة النصوح. ابدأ بان تتوب الى الله توبة نصوحة. وقد قال ابن القيم في التحقيق، قال: في التحقيق ان التوبة تستلزم ترك المناهي والاقبال على العمل بالاوامر، فمن ترك المناهي ولم يعمل بالاوامر لم تقبل توبته وليس بتائب. قال تعالى: الا من تاب وامن وعمل، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فشرط قبول التوبة العمل. إذا عدت إلى بيتك الليلة شوف ارفع يديك قل يا رب شوف من كذا وكذا وكذا وكذا. إن هذا ليس شرط في التوبة. قد تكون التوبة مجملة تبت إلى الله من كل الذنوب والمعاصي تقبل، ولكن هذا التعديد لذكر النفس وتذكيرها وإلهامها التوبة وتثبيتها على هذه المعاني. تبت من كذا وكذا وكذا وكذا وعزمت أن لا أعود أبدا لكذا وكذا وكذا وكذا وعاهدتك يا ربي أن أفعل كذا وكذا وكذا وكذا. لمس بهذا الموضوع وإياك أن تصوت الليلة الليلة الليلة الليلة. قل صوت ثم ابدأ امسك المصحف وقف للصلاة أنا امسك المصحف الله أكبر اقرأ دعاء الاستفتاح اقرأ الفاتحة تباك رحم الله سيدنا احد مشايخنا عشان يقف الصلاة ويقفني بتعرف تصلي كده الله اكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويفضل يبكي لما يكمل دعائي يستفتح بالبكاء والفاتحة كالبكاء ثم يدخل في القرآن فهي آية ومع شدة البكاء لا يملك الا الركوع والسجود. تعرف تصلي كده تعرف تصلي كده امسك مصحفك وقف بين يدي ربنا. الناس تقول لك الاكل قل لها بعد ما تصلي. النار بعد ما تصلي امنعها ملذوذ مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام. خمسه ان تاخذ من نفسك الراحه وتنزل بها التعب ونقصان المباح. ان نفسك تعمل تعمل فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.